ضلت فردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل ما يملك من السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر وسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما Oh, yeah.